بعد شغل اليوم في غطنا من عادتنا كنا نقعد عند راس الغيط بتاعنا على القناية تحت توتة فرش ضلتها النجيلة، كنا نقعد زي عيلة والكلام يبقى براحتنا، نشرب الشاي في العصاري قبل ما نروح بيوتنا. الكلام كان يبقى بينا عن جواز عبد السميع ولا صوت الشيخ مطاوع ولا مرسي في يوم جوازه ولا أسعار التقاوي ولا أسعار الكيماوي اللي فاق كل التصور واللي زاد عن كل حد. مرة بنهزر ونضحك، مرة تانية نبقى جد. كنا بنفرفط همومنا اللي غطت لون هدومنا، كنا دايما نبقى خمسة. زاد علينا الواد سلامة ابن إبراهيم، واد بيفهم في المكن زي المهندس، المكن للري يعني، بالخصوص لو كان قديم. باختصار جه مرة جنبي قال لي: شفت الملعونين؟ قلت: مين؟ قال لي: يعني حد غيرهم، اليهود والأمريكان. قلت: مالهم؟ قال لي: مالهم، انت مش عايش معانا؟ ابتدوها حرب ثالثة، خططوا لها من سنين وابتدوا بالفلاحين. قلت: ليه؟ دول بيدونا التقاوي والكيماوي والمبيد. قال: خلاص جبت المفيد. لما يدوك التقاوي والكيماوي والمبيد تبقى ايه؟ قلت: قول لي من جنابك نستفيد. رد قال لي: نبقى لعيالهم عبيد. قلت: ليه؟ قال لي: ما تخليك معايا، لو منحهم مرة عنا أرضنا نزرعها إيه؟ أو بإيه؟ قال له: يعني إيه؟ هي يعني الدنيا سايبة في حكومة وفيه رقابة وبرلمان؟ قال لي: آه، الكلام ده كان زمان لما كان في كل دار صمعتين جوه قاعة اسمها قحط الخزين، واحدة كان فيها التقاوي والكبيرة ياخدوا منها للطحين. ولا إيه يا أبا إسماعيل؟ اتعدل عم إسماعيل. قال له: يا ابني بالصراحة كلمتينك معقولين، خلوا يا ابني عقل ده. وافتكرت أيام زمان كنا دايما صف واحد، إسرائيل فرقتنا قسمتنا ألف صف. رد مرسي قال له: ليه يا أبا إسماعيل؟ فيه معاها اتفاقية سلام، يبقى ليه كتر الكلام؟ قال له: يا ابني أنت فاهم السلام يبقى بكلام؟ ولا يعني الحرب ضرب؟ للحروب أشكال كتيرة، منها زي ما قال سلامة في التقاوي والكيماوي والمبيد، منها برضو في التجارة والسياسة والصناعة والاقتصاد، واللي ماسكين الصناعة رجالتهم، والمصيبة هم أصلا من عيالنا، بس منهم اللي هاجر راح أمريكا، الكويس يمسكوه يبقى عالم عندهم ويجنسوه، أما لو يرجع بلاده يقتلوه عمرهم ما يسيبوه، واللي راح صايع وضايع هم برضو يحتاجوه، يبقى واحد زيهم ويعلموه، واحدة واحدة يلمعوه، يبقى صايع بس دولي سرقة نصب يدربوه، يبقى واحد شكل تاني جيمس بوند الأمريكاني أي دولة جاي منها يبعتوه لأجل ما يسرق فلوسهم مرة تانية يروح لهم يستقبلوه، أصله حول عندهم أموال كتيرة يبقى لازم في المطار يستقبلوه. رد مرسي قال له: أفهم واحدة واحدة، بس قول لي إزاي هيسرق. قال له: شوف، لما يجي الجاي لبلده يبقى صايع، يكتبوا له في الجواز صاحب مصانع، يبقى جاي آخر إيافة، والكلام يبقى بقلاطة، مرة تانية باللطافة، وإحنا ناس آخر هيافة، الكبار بيعظموه للبنوك ويقدموه، بعد فترة بالخديعة والرشاوي يشتري منا المصانع من فلوسنا في البنوك. قال له: قول يرحم أبوه. قال سلامة: شوف كلام عم إسماعيل جاب قرار المشكلة للحيرانين، شوف كلام أهل النبهة، وإحنا بنقول الحكومة إهجر لها والبنوك عايشة في متاهة. قل وكمل، قل كمان خبت البنوك، قل كمان لا فضة فوق. رد قال له: بعد فترة يطرحوها تبقى أسهم ويبيعوها، والعمالة يسرحوها، واللي زي واللي زيك مرة تانية يشتروها، لما يقبض هوب يلا يروح لبره قبل ما يسدد بنوك. ساق يا دايرة يا ابن عمي، مش كفاية مصوا دمك، قال كمان وبيحرموك. رد مرسي بأعلى صوته قال له: ينصر دين أبوه. قل وكمل، هي دي حرب الصناعة والتجارة والسياسة والاقتصاد. كنت مش عارف سلامة لما تسألني الولاد. قال سلامة: للحروب أشكال عديدة، منها نبقى على الحديدة واقتصادنا يروح شتيت، اللي بيبيع الهوى واللي يعمل بسكويت واللي يعمل زيت وشامبو واللي يعمل أي حاجة في أي حاجة يبقى رمبو والحكومة تبقى جنبه، ده القطاع العام باعوه والقطاع الخاص يا مرسي دلعوه، صلتوه يكتب نفسنا واللي ما يسبح بحمده يرفضوا. رد زيد عبد الرحيم قال يا مرسي كله تخطيط امريكي، شفت حرب الميكروبات كلها امراض بلاوي، ما تلاقيش حتى المداوي، كان زمان فشل الكلاوي ولا جه من الهرمونات، سمموا حتى النبات ولا شحم وزيت مخلط، لما ياخد مكسبات يبقى طعمه زبده بلدي. شوف خازوق المكسبات والمصيبه نزلوا لها اعلانات، شجعوها الفلاحات والسموم نشربها وبطعم الفواكه. قال له محمود الكيلاني ولا حرب الاعلانات، شفت ترقيص البنات اللي بتثير الغرايز للشباب ولا العجايز، كله متخطط وجايز لاجل حرب المسلمات والمشايخ كلهم اخر سكان. قال سلامه، هي دي هي دي كانت بدايه، والبدايه وصلتنا للنهايه، البدايه في التقاوي والكيماوي والمبيد، والجديد في التجاره والصناعه والسياسه والاقتصاد، حتى تعليم الولاد الفساد غطاه وزاد، والقيم الناس باعوها بالدولار هم اشتروها وبفلوسهم مزعوها، قطعوا ثوب العقيده، القيم يا خلق هو القيم ثوب العقيده، العقيده النهارده واقفه مر ظلت مر، بهدلوها في العراق، بهدلوها في الشيشان ولا في البلقان عموما، ولا في صبره وشتيله، ولا في غزه ورام الله، لسه بدري غير رام الله، ده الليالي السوداء هله. شفتوا كم حجم الدمار للغلابه في قندهار ولا احكام الحصار، والعرب زي الارانب والاجانب زي غول، حد شاف تدمير كابول؟ قلت قول قول وكمل، ما انت مسلط علينا لاجل ما تنكد علينا، وانت عارف الطوارئ حكمها ما زيدش عنا يعني خمسه، واحنا خمسه قبل ما تشرف سيادتك كنا خمسه مظبوطين حسب القانون، في الزقوم في الزيالة يا ابن زاهي، في الزيالة وغرف زاهي. ولا اقول لك قبل ما تطول لسانك الكلام هيفيدني ولا يعني في ايدنا ايه؟ واحنا مالنا؟ روح وقول للمسؤولين، روح وقول للمخدوعين، قول لهم بوش ابن بوش كان عقولكم كلمتين، روح يا فالح قول لهم ما تقولناش، هي ناقصه ولا يعني المبله ناقصتين؟ قال سلام ابن ابراهيم، هم مين المسؤولين؟ قلت يعني مش عارفهم؟ طب هقول لك مش حكايه، هم حكام العرب او شيوخ المسلمين، وبصراحه هم دول الغلطانين، هم لو بيفهمونا ولا كانوا بيسمعونا ولا كانوا بيشركونا، انما ساكنين قصور فيها متعه وفيها حور، كانوا عايشين في العلالي واحنا قال يستجهلونا، لو نعبر عن ارائنا يمنعونا، يحسبوها المظاهره والعداوه تبقى ظاهره، والحرس بيفرقونا والمصيبه يؤمرهم يحبسونا. قول لهم يا ابن ابراهيم، قول لهم مركبنا واحد، خوفوكم منا ليه؟ واحنا خايفين منكم ليه؟ لما نبقى يد واحده كان شارون ولا اسمه ايه؟ ولا زفت الطين وبوش كان يخاف من الشعب كله، اما انتم لو وحوش وحدكم ما تخوفوش، عشموكم بالوعود والوعود تطلع فشوش، واللي ادهى من ده كله كله عارف انها حرب العقيده، والحكايه مش جديده، مش حكايه ابن لادن ولا غيره، الحكايه كل طير بيلب طيره، من زمان بيخططوا لها، مهدوا لها من زمان، فرقوا بين الجيران، روحوا قول يا ابن ابراهيم، روحوا قول للمسؤولين، حربهم حطول في اسيا والعداء للمسلمين، قول لهم راح نعمل ايه؟ ولا عايزين منا ايه؟ لما يبقى الكل خايف نعمل ايه؟ وانت شايف كله شد الحفونات، واللي دافن كل راسه في اللحاف زي النعام، سك على الشاي يا ابن خضرة، ادلق الشاي في القناية في الزقوق، 100 يمين ما تعدي تاني، ما انت شارب شاي معانا. قعدتك اخبار بغم، جات كنيله جات وهم، كلكم نازلين كلام، احنا ناقصين حرق دم في زقوق. قول يا عم الشقابي قول وصح.